تأملات قرآنية. والآن مع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا واحد من اللقاءات المتجددة مع كتاب ربنا جل وعلا. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي ما أردنا أن نعلق عليه من سورة التوبة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة يونس واختيار بعض الآيات منها للتعليق عليها كما جرت العادة. وقبل أن نشرع فيها نستذكر بعضا مما ذكرناه في سورة التوبة، فقد بينا أن الله جل وعلا قال فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا إن إنما أداة من أدوات الحصر، وقلنا إن الله جل وعلا هنا جعل الزكاة الشرعية منصرفة إلى ثمانية أقسام، عدى في بعضها باللام وعدى في بعضها بفي، والفرق بالتعدية باللام والتعدية بفي أن اللام تقتضي التمليك، أما في فلا تقتضي التمليك. وحتى تظهر المسألة، لو أن إنسانا أراد أن يخرج زكاة ماله فأراد أن يعطي فقيرا، فإنه يلزمه شرعا أن يسلم الفقير المال بنفسه، يعني يصل المال إلى الفقير بأي واسطة كانت، فلابد أن يملكه الفقير حتى تصبح هذه الزكاة وصلت. وهذا مقتضى قول الرب جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. أما التعدية بفي فلا يلزم أن يقبضها من صرفت له بنفسه. مثلا لو وجد مجاهدون متطوعون كما في الزمن القديم مثلا، فأراد إنسان أن يزكي فاشترى بزكاة ماله فرسا، فوضع الفرس في حظيرة تعطى للمجاهدين، هذا يكفي، لا يلزم تسليمها إلى مجاهد بعينه. هذا الفرق بين الأمرين. وقلنا اختلاف العلماء في قوله جل وعلا وابن السبيل، ورجحنا أنه المجاهد المتطوع في أصح أقوال العلماء، وللعلماء في ذلك كما قلنا أقوال عدة. وتكلمنا عن مسجد الضرار، وقلنا إن الله يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقلنا إن المكان المعتبر في الشيء أصل ماذا؟ أصل تأسيسه. المعتبر في الشيء أصل تأسيسه. فالمسجد هذا رغم أنه بني مسجدا، لكن لما أسس لغير الغاية المنشودة من المساجد أسس ضرارا وكفرا، لم ينفعه أنه مسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. ولا يقال إنه تغير نيته فيبعث، فلو كان كذلك لبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو غيرهما من وجهاء الصحابة وأقاموا فيه الصلوات وغيروا الطريق التي من أجلها أنسك، لكن ما أنشئ على باطل يبقى منشئا على باطل، وما أنشئ على حق يبقى منشئا على حق، ولو دخله بعض الدخل من ميمنة وميسرة، وحررنا على هذا قضية الدخول في القنوات الفضائية بناء على هذا. ثم قال الله فيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقلنا إن الصحيح أن المقصود هنا مسجد قباء، من أول يوم أي من أول يوم في الهجرة، وليس معناه أنه أول مسجد أسس في العالمين، فإن أول مسجد أسس في العالمين هو المسجد الحرام، لكن أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء. من الفوائد اللغوية إن الله قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، بعدها فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه كلمتان متشابهتان لم يفصل بينهما فاصل. فيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، بعد مباشرة فيه رجال يحبون أن يتطهر. واضح؟ هذه إحدى الفوائد اللغوية في القرآن. ومثلها قول الله في الأنعام: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. بعدها الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجاء لفظ الجلالة لا يفصل بينهما فاصل إلا المعنى، فتقف عند قول الله جل وعلا الله أعلم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، بعدها تقف وتقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه كفائدة. الفائدة الثالثة، جاءت ثلاث هاءات في القرآن متوالية، ثلاث هاءات لا يفصل بينهما فاصل، وهي قول الله جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإلهه مختومة بكم هاء؟ هائين. والكلمة التي بعدها مختومة مبدوءة بها، إلهه مختومة بكم هاء؟ بهائين. وبعدها هواه مبدوءة بماذا؟ بحرف الهاء، فأصبحت ثلاث هاءات داخل جاءت وراء بعضها البعض. هذه كفوائد تعينك وتحفز همتك على تدبر كلام الله. وتدبر كلام الله أيا كان فهو نافع، لأن الإنسان لا بد أن يشغل نفسه بحق أو بباطل، حتى لو ذهنيا يفكر. فلأن تنقضي الأعمار في التفكر في كتاب الواحد القهار خير من أن تنقضي في شيء آخر أيا كان. واضح؟ وهذا سر أن علم القرآن أشرف العلوم. هذا ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. اليوم نتكلم عن سورة يونس. وسورة يونس عدد آياتها فوق 100. وكنا قدمنا في الدرس الأول أو الثاني من هذه اللقاءات أن العلماء يقسمون القرآن جملة كسور إلى كم قسم؟ 4 أقسام. الأول يسمى السبع الطوال، والقسم الثاني يسمى ماذا؟ المؤون جمع 100. والثالث يسمى المثاني، يسمى المثاني. والرابع يسمى المفصل ويقال له المحكم، يسمى المفصل ويقال له المحكم. هذا التقسيم السبع الطوال والمؤون، وإذا نصبت أو جررت تقول المئين، المؤون والمثاني والمفصل. هذه الأربع العلاقة بينها وبين سورة يونس أن سورة يونس عند قوم من السبع الطوال، وعند آخرين من المئين. عند قوم ماذا؟ من السبع الطوال، يعني عند جمع من العلماء، وعند غيرهم جمع آخر من ماذا؟ من المئين. فسورة يونس لا تنفك إما من المئين وإما من السبع الطوال. مرد هذا الاختلاف لأننا قلنا في دروس سابقة إن السبع الطوال هي ماذا؟ ترتيب المصحف: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. هذه الست متفق عليها، هذه الست متفق على أنها من السبع الطوال. بقينا في السابعة. من من العلماء يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة كما مر معنا، فهذا يجعل التوبة والأنفال هي ماذا؟ هي السابعة. وعلى هذا يكون عدد سور المصحف بهذا الترتيب كم؟ 113. ومن لا يرى أن التوبة والأنفال سورة واحدة، وهذا هو عليه الجمهور أن التوبة والأنفال ليست سورة واحدة، يجعل السابعة من السبع الطوال ماذا؟ يجعلها يونس، يجعلها يونس، فيقفز التوبة ويقفز الأنفال. واضح؟ هذه السبع الطوال. قلنا بعد الطوال يأتي ماذا؟ المئين، يأتي المؤون. إذا رفعت المؤون عند العلماء ما جاوزت أو قاربت 100 آية، سميت بذلك لأنها ما جاوزت أو تعدت أو قاربت 100 آية. ومن العلم، يعني من طرائق العلم، أن الإنسان نقول مرارا لا بد أن يفهم تصور عام للعلم الذي يريد أن يدخل فيه. أما الاكتفاء بالجزئيات لا يمكن أن يبني علما، فلا بد أن تتصور المسألة عموما، ثم حتى الجهل بالجزئيات لا يضر، لكن إذا كان الإنسان يفقه الجزئيات ويجهل الكليات هذا ليس بعلم. العلم أن تفهم الأمور بكلياتها. مثلا رجل غريب من غير السعودية، فتريد أن تصف له مثلا مسجد، نفرض المسجد الذي على الطريق يسمى جامع النزاوي، نفرض تريد أن تصف له، تقول له عند دوار القبلتين مثال. هو أولا هذا ليس بجواب. أول شيء تقول له في أين؟ في السعودية. ثم تقول له أين؟ في المدينة. ثم تقول له في الجهة الغربية من المدينة. ثم تقول له عند دوار القبلتين. فلا تبدأ بالجزئيات، الجزئيات لا تقدم علما. فإذا أردت أن تعرف كلام الله يجب أن تعرف أولا أنه 114 سورة، وأنه مقسم إلى 4 أقسام من حيث جمع السور بعضها إلى بعض، وأنه مقسم من حيث النزول إلى مكي ومدني، ومقسم من حيث الحكم إلى ناسخ ومنسوخ، ومقسم من حيث الإيمان إلى محكم ومتشابه، ومقسم من حيث الجملة إلى عام وخاص. إذا فهمت هذا تفهم القرآن. أما أن يدخل الإنسان للجزئيات لن يفقى شيئا في دينه. هذه معلومات تقال في كتب مسابقات ثقافية، يجيب عليها إنسان يقرأ ورقة تقويم يستفيد معلومة، يدخل مسابقة يأتي السؤال الذي قرأه في التقويم فيجيب، فيقول الناس فلان عالم أو هذا مثقف. هذا ليس بعلم. العلم الشرعي الذي يتصدر به الإنسان للناس ينبغي أن يكون مؤصلا بهذه الطريقة. فقلنا إن القرآن يقسم إلى السبع الطوال وذكرناها، والمئين ثم المئين، ثم يقسم إلى المثاني. ويأتي السؤال، المئين عرفنا لماذا مئين؟ تصل المئة. والطوال لماذا طوال؟ لطولها. بقينا في المثاني، ما معنى ثنى الشيء؟ كرره. إذن لماذا تسمى المثاني بالمثاني؟ لأنها تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها، تقرأ في الصلوات أكثر من غيرها، سميت مثاني. هذا القسم الثالث والقسم الرابع المفصل، وقد بينا اختلاف العلماء في بداية المقسم. المفصل قيل من القاف قيل من الحجرات، الذي يعنينا أن المفصل سمي بالمفصل ليه كثيرا ما يفصل فيه ما بين سوره بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يفصل كثيرا بين سوره بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، جاء في عند المسند إمام أحمد حديث ابن عباس بسند صحيح أن المفصل يسمى المحكم، المفصل يسمى المحكم. طيب لماذا المفصل يسمى المحكم؟ حاول تستنبط. آخر القرآن هذا يسمى محكم. طيب أنا أقول نص الجواب، لأنه لم يدخله النسخ، لا يدخله النسخ كثيرا. لماذا لا يدخله النسخ؟ مسائل عقدية لا تقبل النسخ. مسائل المفصل في الأخير مسائل عقدية، كما قال زميلكم عن التوحيد، ما تقبل النسخ. النسخ يأتي في ماذا؟ في الأحكام، يأتي في الأحكام. والأحكام أين؟ في السور المدنية، في السور المدنية، في البقرة، في أمثالها، في الأعراف، في الأنعام، يأتي هذا التفصيل، يأتي النسخ. أما أحكام العقائد، إن الله جل وعلا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، واليوم الآخر بعث، هذا ما يقبل النسخ، فيسمى ماذا؟ يسمى محكم أو يسمى مفصل. أتينا الآن لسورة يونس، قلنا إن العلماء يتراوح قولهم ما بين أن من السبع الطوال أو من المئين، وهي بحسب ترتيب المصحف أول سورة في القرآن سميت باسم نبي، بحسب ترتيب المصحف لا بحسب النزول، بحسب ترتيب المصحف أول سورة في القرآن سميت بسورة نبي. والقرآن بالنسبة للأعيان ورد فيه أسماء سور بأسماء أنبياء، وسور للقرآن بأسماء قوم صالحين لم تثبت نبوته، فمما ورد بأنه أسماء أنبياء أول سورة سورة يونس، وتعقبها مباشرة سورتان هود ويوسف، وكلاهما أصبحت كم؟ ثلاثة. ثم بعدها طبعا أحد يقول طه ولا ياسين لاختلاف العلماء في طه وياسين، بعدها إبراهيم وهو الرابع، بقيت اثنتان محمد صلى الله عليه وسلم، ولها اسم ثاني سورة محمد هي سورة القتال. نعم، بقيت واحدة نوح، سورة نوح. إذن أسماء الأنبياء التي أطلقت على السور كم؟ ست. قلنا ست، ما هي؟ يونس، هود، ويوسف، هذه ثلاثة متتابعة وثلاثة متفرقة حسب ترتيب المصحف، وهي إبراهيم ومحمد ونوح عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثم جاءت سور بأسماء قوم صالحين لم تثبت نبوتهم، مثل أول سورة آل عمران. آل عمران فإنهم قوم صالحون بالاتفاق، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وسورة مريم، سورة مريم بعدها سورة ماذا؟ بعدة سور، سورة لقمان. فمريم ولقمان وعمران وآل عمران هؤلاء قوم صالحون ليسوا بأنبياء، اللهم إلا أن يقال إن من آل عمران عيسى ممكن، لكن إذا قلنا بالجملة فإنهم قوم صالحون. هذه سورة يونس. مما يتعلق بالسورة أن اسم لنبي اشتهرت قصته، ولا يوجد داع لقول قصة يونس لأنها معروفة، ونحن نتكلم هنا في درس علمي لا في درس وعظي، لكنها سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر اسم هذا النبي فيها، فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قلنا في دروس سبقت إن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، فإذا استثنى الله سنة خارج عنها ينبه على أن هذه السنة إذا استثنى الله شيئا ينبه على أنه خارج عن ماذا؟ عن سنته. فإذا خرج الشيء عن سنة الله التي جرت في الخلق لا يجوز لأحد أن يستشهد بها، واضح؟ إذا خرج الشيء عن سنة الله التي تجري على الخلق لا يجوز لأحد أن يستشهد بها. من الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في أصح قولي العلماء حارب وقاتل، ومكة سنة الله في خلق أنها ماذا؟ محرمة. فقال صلى الله عليه وسلم يرد هذا الباب، يردم هذه الفجوة، قال إن الله حرم القتال فيها، فإن احتج أحد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقتالي فيها فقولوا، أي قولوا له إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ولم يحلها لك، واضح؟ هذا دلالة على أن السنة لا يستشهد بها. طيب، قلنا مرارا إن الإيمان إيمان اضطراري وإيمان إيمان اختياري، إيمان اضطراري وإيمان اختياري، وقلنا إن الله لا يقبل الإيمان الاضطراري أبدا، لا يقبل الإيمان الاضطراري أبدا. والإيمان الاضطراري له كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى عامة لم تأتي وهي طلوع الشمس من مغربها، والدليل عليه الله يقول أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا، مفعول به مقدم، إيمانها فاعل، يعني لا ينفع الإيمان النفس. والحالة الثانية إذا حق العذاب ونزل فلا يقبل، كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ومع ذلك لم يقبل الله منه إيمانه. هذه الحالة العامة السنة الكونية العامة أخرج الله منها من؟ قوم يونس. أخرج الله منها قوم يونس لحكمة أخفاها الله لكن أثبتها، أثبت الواقع. قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي معنى الآية إذا آمنت قرية وقت حقوق العذاب لا يقبل. لولا كانت قرية يعني لا يوجد قرية آمنت فنفعها إيمانها. ثم استثنى ربنا فقال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولهذا اختلف العلماء هل لهم إيمانهم هذا يقبل في الآخرة أو لا يقبل، والصواب إن شاء الله أنه يقبل، ما دام الله أكرمهم في الدنيا سيكرمهم في الآخرة. وقلنا إن يونس أحد أنبياء الله من بني إسرائيل ولا حاجة للإخبار عن قصته لاشتهارها. نأتي الآن لهذه السورة، تضمنت من قلنا إنها أول سورة بدأت باسم نبي، كما أنها أول سورة ذكر فيها الحلف الذي أمر الله به نبيه أن يحلف. وقد أمر الله نبيه أن يحلف في كم موضع؟ في 3 مواضع في القرآن على شيء واحد وهو تحقيق البعث. أمر الله نبيه أن يحلف في القرآن كم مرة؟ 3 مرات. وهذا فيه دلالة على من قال إن كثرة الحلف ليست بقادح، يعني بعض الناس يقول كثرة الحلف لا تصلح، لكن هذا فيه رد. قالوا إن الله أمر نبيه أن يحلف 3 مرات. أول مرة في سورة ماذا؟ يونس. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، هذا في يونس. وأمره أن يحلف فين؟ أين الثانية؟ في 7، أحسنت. والثالثة في التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وكل القسم جاء بكلمة وربي، إلا أنه في يونس قال الله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. هذه إي عند النحويين حرف جواب بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، إلا أن النحويين يقولون إنها لا يؤتى بها إلا إذا جاء بعدها قسم، لا يؤتى بها إلا إذا جاء بعدها قسم. معنى الكلام أنك لو أردت أن تقول إي فقلتها لابد أن تلحقها بماذا؟ لا بد أن تلحقها بقسم. هذا ما يتعلق عن الصورة إجمالا، ثم نختار كالعادة آيات منها. الآية الأولى قوله جل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الآية الأولى سنعلق عليها قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة أمر معروف، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قوله جل وعلا قدم صدق عند ربهم، على أقوال كل يعضدها دليل. قال بعض العلماء قدم الصدق المقصود به الجنة، يعني المكان والمدخل، يعني المكان أو المقام أو المدخل. وحجة هؤلاء قول الله جل وعلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق، فقالوا إن المدخل والقدم كلها بمعنى واحد، والمقصود بالآية هنا الجنة، وهذا يظهر أنه بعيد. الأمر الثاني قالوا إن المقصود بها شفيع قبلهم، هذا الشفيع هو الذي يجعل هؤلاء المؤمنين يتكئون على شيء قبل أن يصلوا إلى ربهم، وهذا أولئك قالوا إن المقصود به شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واحتجوا بما جاء في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرطكم؟ سابقكم إلى الحوض. هذه حجة من قال أن القدم هنا ماذا؟ الشفيع. وبعضهم أبعد قليلا وهو قول الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد المفسر الإمام المعروف، قال إن قدم الصدق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة عنده أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، وصبر المؤمنين على هذه المصيبة هي قدم صدق عند من؟ عند الرب. هذا القول ماذا؟ الثاني، وتفرع عنه قول الحسن البصري كما بينا. القول الثالث أن قدم الصدق المعنى ما كتب الله في القدم في القدم في الأزل، أن هؤلاء كتب الله لهم الجنة من قبل، وهؤلاء حجتهم آية الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقول الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى دليل على أن الحسنى سبقت لهم من ماذا؟ من قبل. فقالوا إن معنى قول ربنا جل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أن المقصود بها ما كتبه الله جل وعلا في الأزل من أن لهم الجنة، وهذا قوله قول قوي جدا. القول الرابع أن المقصود بقدم الصدق العمل الصالح، أن المقصود بقدم الصدق العمل الصالح، وهذا هو قول مقاتل بن سليمان أحد أعظم المفسرين، واختاره الإمام الطبري رحمه الله. وحجة هؤلاء أنه جاء في كلام العرب أن العرب تكني عن النعمة بماذا؟ باليد، وتكني عن الثناء باللسان، وتكني عن السعي بماذا؟ بالقدم. أعيد، العرب تكني عن النعمة باليد، تقول فلان له علي يد يعني له علي نعمة، وتقول عن الثناء الحسن تكني عنه بماذا؟ باللسان. جاء في القرآن ماذا؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، معنى لسان صدق يعني ثناء حسنا في الآخرين. وتكني بالقدم عن السعي، تكني بالقدم عن السعي، وهذا ثابت عندهم، وفيه أشعار لهم كقول حسان إليك قدمنا وخلفنا لأولنا تابع. فالمقصود منها أن السعي هو القدم، لكن لما قال قدم صدق أصبح السعي بالعمل ماذا؟ بالعمل الصالح. إذن تحرر من هذا كم قول؟ أربعة. ما هي؟ المدخل ودليلهم وقل ربي أدخلني مدخل صدق. الثاني، ترى ترديدك للجواب نوع من تثبيته في ذهنك، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحجتهم من السنة أنا فرطكم على الحوض، وقلنا إن الفرط بمعنى السعي. الثالث أي متفرع من الثاني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا قول من؟ حسن البصري رحمه الله. الثالث ما كتب الله في القدم، وقلنا هذا قول قوي جدا ويؤيده آية الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والرابع وهو الذي رجحه الطبري الأعمال الصالحة، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لكن قلنا إنك لست ملزما بقول من يملي عليك، فما تختاره أنت لك فيه إمام سابق. هذه الآية الأولى. ثم قال سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم هنا بمعنى دعاؤهم، دعواهم هنا بمعنى دعاؤهم، لكن يأتي الإشكال من جهتين. الإشكال الأول أن الجنة بالاتفاق ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تكليف، ليس فيها عمل، ليس فيها تكليف، فكيف يقال دعواهم فيها؟ هذه أجابت عنه السنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس، الآن الإنسان يتنفس بصورة ماذا؟ بصورة طبيعية، يلهم إلهام صورة طبيعية، ما في أحد يتكلف النفس، هذا شيء يقع بصورة طبيعية من الله. فأهل الجنة يلهمون التسبيح من غير كلفة كما يلهم أحدنا ماذا؟ النفس. لكن قال بعض العلماء، وهذا لا دليل عليه لكنه موجود، قالوا إنهم إذا اشتهوا شيئا يقولون سبحانك اللهم فيأتيهم ما يشتهي، وهذا غير بعيد لكن لا نملك دليلا على صحته أو رده، وقلنا إن الغيب لا يتكلم فيه إلا بنص ظاهر. طيب هذا إشكال بسيط. الإشكال الثاني وهو أن الله عندما نقول الآن سبحانك اللهم، هل أنت طلبت شيء؟ لا. ومع ذلك سماه الله جل وعلا ماذا؟ دعاء. سماه ماذا؟ دعاء. هنا نأتي إلى مسألة تقع في رمضان سنويا، وهو أن الإمام إذا أثنى على الله، مثلا نصلي وراء مشايخنا حفظنا الله الشيخ الحذيفي وإخوانهم للأئمة، يدعون اللهم اهدنا فيمن هديت، لا أن يقول الإمام اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، أو يقول ربنا وجهك أكرم الوجوه، أو يثني على الله، فيقول من في الحرم سبحانه. وقد قلنا مرارا في هنا مسجد وفي غير، إن هذا القول لا يوجد أي دليل عليه، لأن الثناء على الله نوع من ماذا؟ نوع من الدعاء. وإذا دعا الإمام فإن موقف المأموم واحد من اثنين، إما أن يسكت وإما أن يؤمن، ولا يوجد شيء في الدعاء أن يقول الإمام شيئا ويقول المأمون سبحانك، لا يوجد في السنة فيما نعلم ولا في القرآن دليل على أن الإمام إذا قال شيئا يقول الإمام المأموم سبحانك. الإمام المأموم حاله مع إيمانه واحد من اثنين، إما أن يؤمن وإما أن يسكت. أما قول سبحانك أو حقا أو نشهد كما يقول بعض إخواننا المصريين، فهذا لا يوجد عليه ماذا؟ دليل. فنأتي من أدلتنا عموما على أن الدعاء يأتي بمعنى الثناء هذه الآية، فإن الله قال دعواهم فيها، أي دعاءهم فيها سبحانك اللهم، وهذا ليس فيه طلب. ومن السنة كثير، منها أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند حلول الكرب بهذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وليس في هذه ماذا؟ ليس فيها طلب، ليس فيها طلب. فلا يلزم من الدعاء أن يكون طلبا، بل إن من الطلب أن تثني على الله وأنت امثل حتى مع العامة. الآن تخرج من المسجد تقابل رجل يشحذ، حتى هؤلاء الشحاذين يختلفون، فيأتي إنسان يقول أنا مسكين، ماذا يريد؟ يريد ريال. في آخر يقول أعطني ريال، في آخر يقول أعطني لله ما يسمي، في آخر يقول لك أنت رجل كريم، أنت طيب. ما معنى أنت طيب؟ أنت كريم، أعطني. واضح؟ فالثناء نوع من الدعاء، فالثناء نوع من الدعاء. ومما يدل عليه من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. الآن يتكلم عن دعاء، قال ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلم يقول هذا مدح، ثناء على الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دعاء. الثالث ما ثبت عند النسائي بعدة طرق، عند النسائي وعند أحمد المسند، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر على عثمان بن عفان، فلما مر سلم، فلما سلم نظر إليه عثمان، يعني ما يقول بالعامية ما شافه، شافه، نظر إليه وملأ عينيه منه، يعني نظر عثمان في سعد وحدق فيها النظر ولم يرد السلام. فذهب سعد إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا. لماذا تسأل؟ قال: إنني مررت على عثمان فسلمت عليه فملأ عينيه مني، يعني شافني مو ما شاف، ولم يرد السلام. فبعث عمر إلى عثمان واستدعاه وقال له: ما منعك أن ترد السلام على أخيك؟ قال: ما سلم، ما شفته. فحلف سعد أنه سلم وأن عثمان رأى، وحلف عثمان أنه لم يرى سعدا ولم يدري أن سعدا سلم عليه. طبعا لا يمكن يكون أحدهما كاذب، فحلف الاثنين. ثم تراجع عثمان وقال: استغفر الله وأتوب إليه، تذكرت الآن. وهذا دليل أنك لا تعجل على الناس، قال تذكرت الآن لكنني كنت أفكر في مسألة إذا تذكرتها تصيبني غشاوة. قال إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأدلكم على دعوة فسكت. فكمل سعد قال أنا أكمل لك القصة. أراد أن يقول لنا الدعوة ثم جاء عربي فشغله فمضى قبل أن يخبرنا بها، فأسرعت وراءه سعد يسرع على الرسول. قال فلما أراد أن يدخل الدار يعني البيت ضرب سعد، وهذا من الأدب ما ينادي، يعني الناس تختلف علاقتك بهم، في إنسان تناديه لا بأس، لكن هذا رسول الله يقول صعب يقول لو سعد قبل أن يدخل البيت أو يناديه. يقول فضربت بقدمي على الأرض بقوة حتى أشعره أن أحدا وراءه، فلما ضرب سعد الأرض بقوة التفت صلى الله عليه وسلم قال مه. مه كلمة للاستفهام تقولها العرب. أبو إسحاق، وهذه كنية من؟ كنية سعد أبو إسحاق. قال نعم يا رسول الله. ثم قال يا رسول الله إنك أردت أن تقول لنا دعوة؟ فجاء العربي فشغل فقال نعم، دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في كرب إلا استجاب الله له. موضع الشاهد من القصة أن النبي سمى قول ذي النون، سماه ماذا؟ دعاء، وقد سماه الله من قبل في القرآن دعاء. قال الله وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، سماه الله نداء. دعوة ذي النون ماذا فيها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فليس فيها طلب وإنما فيها ثناء على الله. يتحرر من هذا كله، من هذه الشواهد، أن قول دعوة سبحانك اللهم فيها نوع من ماذا؟ من المسألة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. هذه التحية المقصود بها إجمالا، لكن قلنا إن القرآن ما يجمل في موقف يفسر في موقف ثاني. السلام هنا تحية الله لهم، أين الدليل؟ سلام قولا من رب الرحيم. وتحية الملائكة لهم، أين الدليل؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وتحيتهم في بعضهم لبعض، وهذا دليل حياتهم في الدنيا، لأنهم إذا كانوا يسلمون على بعضهم في الدنيا من باب أولى أن يكون بينهم سلام أين؟ في الآخر. واضح؟ وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقلنا إن الرجل إذا أراد أن يحرر خطبة أو أراد أن يحرر محاضرة أو أراد أن يحرر شيء، فمن المناسب أن يقول الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، أين؟ الفاتحة. وآخر دعاء لأهل جنته، أين آخر دعاء؟ هذا اللي نحن فيها، وأن الحمد لله رب العالمين. واضح؟ الآية الثالثة التي سنقف عندها قول ربنا جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نبدأ نختم بالإيمانيات، لكن نبدأ باللغويات. هذه الآية هي إحدى آيتين في القرآن باستقرائنا، والله أعلم قد تجد غيرها، التي وردت فيها كلمة واحدة ترددت ثلاث مرات وجاءت عليها الثلاثة الأحوال النحوية. أعيد بالاستقراء، نقول إن هذه الآية إحدى كلمتين في القرآن، كلمة الضر إحدى كلمتين في القرآن جاءت في آية واحدة وجاءت مرت عليها الأحوال الثلاثة. قال الله وإذا مس الإنسان الضر، ما إعرابها؟ فاعل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره، وقعت مفعول منصوب، مر كأن لم يدعنا إلى ضر، فمر عليها الرفع والنصب والجر، ولا يوجد حالة ثالثة، ولا يوجد حالة للإسم غير هذه الثلاثة، إما أن يرفع وإما أن ينصب وإما أن يجر. والكلمة الثانية في البقرة، الله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا كفائدة نحوية، وقد تجد أنت في القرآن غير هذا، لكن هذا اللي وجدته هنا. نعود للآية، الآية تتكلم عن الإنسان، وهنا أل لماذا؟ أي الاستقراق للجنس، هنا للاستقراق للجنس. وقلنا إن أل إما أن تأتي للاستقراق والجنس، وإما تأتي للعهد، فإذا جاءت للعهد تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: عهد لفظي وعهد ذهني، عهد عقلي شيء في العقل أو عهد لفظي. وإذا جاءت للجنس وهو أكثر ما تأتي في القرآن يقصد بها الاستغراق، يعني جنس الإنسان. فكلام الله هنا عن كل إنسان. الله يقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني لا يفتأ، يدعو ربه على كل حال. فلما كشفنا عنه ضره أي رفعناه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا يسمى يا بني إطلاق، يسمى ماذا؟ إطلاق. طيب، هل كل أحد إذا مسه الضر ودعا الله وكشف الله عنه ضره يغفل عن الله؟ مستحيل، ليس كل أحد. من الذي لا يغفل عن الله؟ المسلم المؤمن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يغفل. طيب، إذا احتج عليك أحد بالآية ترد عليه بالقرآن، وقلنا إنه يجب أن ينظر إلى القرآن على أنه كله كل لا يتجزأ، ما أطلقه الله هنا قيده في أي سورة؟ قيده في هود. قيده أين؟ في هود. قال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا نفس الإطلاق الذي في يونس. ثم استثنى جل وعلا قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. واضح؟ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. واضح؟ فما أطلقه الله في يونس قيده أين؟ قيده في هود. وهذا نظرا للقرآن بكله. فيصبح هذا المؤمن مستثنى، المؤمن من هذه من هذا الإطلاق الذي في يونس مستثنى بالقرآن ومستثنى بالسنة في أي حديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فاعل فصبر فكان خيرا له. واضح؟ هذا الاستثناء الذي أطلقه الله جل وعلا في يونس قيده الله جل وعلا كما قلنا، قيده تبارك وتعالى في هود وقيدته السنة. نأتي للمعنى. المعنى أن الإنسان بطبيعته كافرا أو مؤمن إذا جاءه الضر يلجأ إلى الله، وهذه حالة يستوي فيها أهل الكفر مع أهل الإيمان. ولكن الابتلاء متى يكون؟ يكون بعد رفع الضر. فالله يقول عن جنس الإنسان عموما: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسأل الله العافية. فمن الناس أعاذنا الله وإياكم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أو انقلب على وجهه. والمؤمن يعبد الله على كل حال آمنا مؤمنا بالله راضيا بقضاء الله وقدره، ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. ما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تأخذه بقوتك. جفت الأقلام وطويت الصحف، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء والقدر هو الحياة الطيبة التي قال الله عنها لأهل الإيمان: فلنحيينه حياة طيبة. فالرضا بقضاء الله وقدره هو معنى الإيمان الحق. وكم من منحة، يعني عطية، في طي ماذا؟ في طي محنة، والحبل إذا اشتد انقطع، والسحاب إذا تراكم همع، يعني ينزل ماء. فالأمور كلما ازداد ضيقها دل على قرب ماذا؟ دل على قرب الفرج. والإنسان لا يدري ما هو مكتوب، لكن يستقدر الله الخير ويرضين بقدر الله، ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. فإن جاءه ما يؤمل فالحمد لله، وإن لم يأته ما يؤمل فكذلك الحمد لله. لكن لا يعمم، يقول: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ويعلم أن خيرة الله له خير من خيرته لنفسه. هذا كفائدة إيمانية. كفائدة دنيوية: لا تؤمل في الناس خيرا أكثر من اللازم. فقد تحسن إلى إنسان فلا يكافئك على إحسانك فلا تتعجب، لأن الإنسان إذا وجد منهم من الناس من الله يكشف عنه الضر فيمر كأن الله لم يكشف عنه شيئا. إذا كان هذا تعامله مع خالقه من باب أولى أن يكون تعامله مع عبد مثله ومخلوق مثله أردى من ذلك وأسوأ. واضح؟ والعاقل أصلا لا يؤمل مما في أيدي الناس شيئا، لا يؤمل مما في أيدي الناس شيئا، يزرع الجميل ولو في غير موضعه، فإن الجميل يحصد في أي مكان، يحصد في أي مكان وينفع. والعرب تقول لا يذهب العرف بين الله والناس، إن أضاعوه الناس يبقى عند من؟ يبقى عند الله. لكن الذي يعنينا في الآية أن من دلائل أهل الإيمان أن لهم مع الله طريقين، وكل طريق لهم فيه مطية، فطريق الابتلاء مطيتهم فيه الصبر، وطريق النعماء مطيتهم فيه الشكر والحمد، وهما في كلا الحالتين معترفون مقرون لله جل وعلا بالحمد والفضل والمنة. هذا ما أردنا بيانه هذه الليلة على عجل حول سورة يونس، ونفرغ فيما بقي من البقت لأسئلتكم. تأملات قرآنية.